السلام عليكم. قبل يومين حصلت عندنا حادثة في الكويت، والله العظيم صار لي يومين وأنا جالس أفكر فيها، أحاول أقلبها بعرف هالبشر شلون تفكر. امرأة مطلقة وعندها 3 أولاد رايحة مستشفى الأحمدي عندنا في الكويت علشان تعالج إيه وعيالها اللي أعمارهم 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات. من شنو تعالج؟ من الكدمات والسحاجات والحروق اللي في أجسادهم. سألوها المستشفى والمحقق اللي في المستشفى، من اللي ضربكم؟ من اللي معذبكم؟ منو هذا؟ زوجك؟ قالت لا أنا مطلقة. أجل منو؟ قالت صديقي. صديقك؟ وين قاعدين؟ شنو هالمسخرة؟ شنو صديقك؟ وشلون يتجرأ؟ قالت والله أنا تعرفت على واحد وصار يجي عندنا في البيت والظهر يمون على العائلة، صار يضربها ويضرب عيالها كل ما أزعجوه، إلى أن رايح المستشفى حتى ما راح تقدمت فيه بلاغ. الرفلة بنت الرفلة، الله لا يعطيك العافية وحسبي الله عليك وعلى الحقير اللي يضرب الأولاد، ما هم عياله بعد، وشرها على الطليق الطلي اللي تارك عياله عند وحدة رفلة مثلك. والله العظيم شيء يقهر ان هذول هالمساكين الابرياء تحت مسؤولية امرأة متخلفة مثل هذه اللي تخلي الغريب يضرب عيالها ويتحكم فيها ويهينها وهي ساكتة. لو زوجها كان اشتكت عليه كان بهذلته، بس لان هذا الحقير صديق على قولتها. في حادثة ثانية، طبعا هذه الحادثة ما ذكروا شنو جنسيتها ولا جنسية الحقير صديقة، يعني ما ذكروا جنسيتهم، ولا حبيت انبش لان الموضوع خلاص انتهى وانكشف وصار عند رجال الامن. حصلت سابقا الفتاة الكويتية اللي عندها بنت اللي قتلها صديقها، والله لانها كانت تزعجهم، يعني لما يكون موجود عندها في البيت كانت البنت هذه الصغيرة اللي عمرها 2 3 كانت تزعجهم وقام ضربها لحد ما ماتت البنت. هذه نفس الرفلة الأولانية. أنا ماني عارف شنو يعني. حتى القطة لما يكون عندها عيال، إذا فيك خير اقترب من عيالها، والله تحول إلى أسد. وهذه تشوف الغريب يضرب عيالها ويعذبهم وساكتة بداعي الحب ولا بداعي الثوال اللي هي فيها. الله يكفينا شرهم، حسبي الله ونعم الوكيل. ما هي قصة الليلة؟ قصة الليلة حصلت عام 2002 بدايتها، في امرأة اسمها ليلى عايشة في أحد القرى الشمالية اللي في حايل المملكة العربية السعودية. قصة ليلى صراحة يجب أن تذكر لغرابتها وبشاعتها. هذه ليلى متزوجة من رجل يعني من أهل البادية، يعيش على بيع وشراء الأغنام والرعي وفي البر دائما، وهم ساكنين في قرية على حدود حايل، وما عنده لا وظيفة ولا معاش تقاعدي ولا شيء. وهذه ليلى مو عاجبها الوضع، طلباتها كثيره والرجل ما عنده اللي يصرف، يعني دائما يقول لها انتظري موسم الانتاج وانتظري وانا ما عندي الان، والعلف الاغنام مرتفع ووضع المادي بسيط، وهذه طلباتها كثيره. قامت يوم من الايام تقول له احنا نبي ننتقل من هالقريه، ما نبي نقعد فيها، نبي نروح الى وسط المدينة، نبيك تشتري لنا بيت. قال يا بنت الحلال أنا من وين لي؟ أنت عارفة وضعي، لما تزوجتيني عرفت أن أنا أصلاً بسيط جداً وما عندي مدخول وما عندي كذا، وعايش على رب العالمين ثم على هالرعي على الأغنام أنا من وين لي أجيب؟ يا الله عندي هالبيت هذا اللي أملكه في هالقرية ساتر علينا، وين أوديك أنا أشتري لك بيت في مدينة؟ المهم الخلافات كانت مختلفة ومتكررة دائما. إلى أن يوم من الأيام قررت ليلى أن تنهي هالمشكلة. إيش سوت؟ انتظرت زوجها لما دخل البيت بعد يوم طويل وشاق من العمل بالليل. المسكين جاي على فاله، يبي يرتاح، يبي يتعشى، يبي ينام، يبي يبدل، يبي يتسبح، يبي. ولا هذه اللي تنتظره وماسكت لها السلاح او طلقتين كانت كافيه انها تقضي عليه. اقتلت على طول. ايش سوت؟ قامت سحبت جثته وحطتها في سيارته، وكان هو معلمها على القياده، تروح تسوق السياره في البر، يعني تروح صوب الحلال الاغنام وكذا وترجع مره ثانيه، معلمها مع انها ما ما ما كانت يعني دائما تقود المركبه، لكن كان يعلمها لوقت الضروره. اسحبت جثته وحطتها جنبها في السياره ومشت الى مسافه، لان الوادي عندهم وادي قريب منهم، لين جت على طرف الجرف اللي يودي للوادي، ولعت في السيارة وخلتها تنزل إلى أن استقرت في بطن الوادي. النار كلت السيارة، أتركت الموقع ورجعت البيت ولا كأن صار شيء. يوم يومين ثلاثة قامت تسأل وتتكلم، ويا جماعة دوروا لي على زوجي، راح للغنم من ذاك اليوم ما رجع، والناس تدور. وبعدين قدمت بلاغ رسمي في مركز الشرطة وبدأ التحقيق معاها ومع غيرها، ومن آخر واحد شافه وكذا. المهم إلى الآن ما عثروا لا على جثته ولا عثروا على سيارته، والبحث اقتصر على موضوع البلاغ فقط، والرجل مفقود. هي شافت الموضوع يعني وصل خلاص يعني للنهاية. بعد شهر شهرين 60 يوم قالت أنا بروح لنفس المكان اللي رميت فيه السيارة وهي داخلها جثته وملعة، أبى أتأكد يعني معقول ما حد شاف الحريق. مع فعلا النار كلت السيارة وطفت ولا حد انتبه في وسط الوادي. بعد 60 يوم راحت تشوف ولا فعلا السيارة موجودة ومكانها ما هم مبين للناس يعني والمارة وكذا، وتنزل وتفاجأ ان جثة زوجها اللي داخل السيارة ما تفحمت بالشكل المطلوب، يعني محترق منها اجزاء، لكن في اجزاء منها ما اصابها النار سبحان الله. قالت انا لا، لازم الحين اخفي الجثة ما دام ما حد اكتشف، عندي فرصة الحين اني ادفنها. وتسحب الجثة، شوف قوة هالمرة هذه، وتسحب الجثة وتجيب سيارة وتاخذها وين؟ الى منطقة صحراوية قريبة منها طبعا، وتنزل الجثة على الارض وحفرت لها حفرة وسكبت عليها مرة ثانية البنزين وولعت فيه. انتظرت لين تفحمت الجثة بشكل مطلوب وبعدين قامت تدفنها. في هالأثناء كان في شخص يراقب الفيلم هذا كله. منو؟ بنتها اللي عمرها 16 سنة. بنتها 16 سنة، اي نعم، من زوجها الأولي اللي تطلقت منه وتزوجتها الرجل هذا الضحية. لما تطلقت خذت بنتها معاها، عمرها بنتها 16 سنة. بنتها لما قبل شهرين لما قالت الأم أن زوجها مفقود ما حست بشيء، يعني فعلا مصدقة الموضوع، والناس كلها تدور وخلاص ونسوا الموضوع شهر شهرين. لكن بعد شهرين لما قررت أن تروح الوادي قامت البنت تتبع والدتها وشافت ايش قاعدة تسوي، وشافت بقايا من جثة اللي هو زوج أمها، وبدت البنت تبكي وتنهار لين حست الأم عليها أنها شافتها وهي تدفن وهي كذا. أمسكت البنت ما بررت لها شنو داعي القتل وليش، قالت لها شوفي أنت لا أب وما عندك إلا أنا أمك، وانت كلمتي أنا بيقتلوني وتصبحين بدون لا أم ولا أب، لا تكلمين وانتبهي لا أقتلك وأدفنك مثل ما دفنتها. تهدد بنتها، البنت خافت وسكرت الموضوع وأبدا ما فتحت السالفة بعد هالموضوع. هذا الكلام في 2002، وراحت الأيام وجت الأيام، وبعد فترة عثروا على السيارة محروقة ولا لقوا الجثة، لكن ما توصلوا من القاتل وين الجثة وين، أبدا ما حد يدري. إلى عام 2006، بعد 4 سنوات، 2006 حايل جاها مطر وسيل قوي جدا، لدرجة إن السيل مر من مكان دفن الرجال واستخرج الجثة وطلعها على السطح. بعد ما راح السيل ولا بقايا من جثة الرجل مبينة على سطح الأرض. حضروا رجال الأمن ورفعوه وفحوصات وكذا، عرفوا أن هذا وهو زوج ليلى اللي مبلغ عنه. ألقوا القبض عليها وين كان وين كذا، ضغطوا عليها مني ومناك وبطت الجربة. قالت نعم، يعني هي سوت فيه، هي اقتلته بطلقات نارية وخذتها بسيارته وحرقته، وبعد شهرين راحت خذتها من مكانه وودته بحفرة وحرقته مرة ثانية ودفنته. لا، والصدمة ان باعترافاتها قالت انا اصلا قبل لا اطلق عليه النار حاولت اني اقتله بالسم، وانا فعلا حطيت له السم وتسمم ومرض لكن الله نجاه. يعني المسكين عاش معاها حياة كابوس. شنو هالمرة اللي مصممة على قتل الرجل؟ شنو الأسباب؟ قالت والله ما قاعد يلبي لي طلباتي، ما يعطيني فلوس، ما هو راضي أن ننتقل من المنطقة. طبعا هذا بحسب اعترافاتها. مالكم بطويلة، تم الحكم عليها بالسجن، وبعد ما تم استئناف المحاكمة، يعني حكموا عليها بالسجن مؤبد في البداية، بعدين في الاستئناف تم رفع العقوبة إلى القتل تعزيرا، وفي الاستئناف تم تأييد حكم الاستئناف بالقتل تعزيرا، وبالفعل تم تنفيذ حكم الإعدام عام 2009. أما بنتها اللي اكتشفوا أنها على علم باللي حصل وتسترت، تم الحكم عليها بالسجن 15 سنة، واللي سمعت أنه بعدين تم تخفيضها إلى 5 سنوات بالإضافة إلى 100 جلدة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.